رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم في مختصر فقه الأسماء الحسنى اسم الوارث، ده الاسم اللي احنا ناخد فيه السؤال. انتبهوا معايا عشان هنشوف السؤال دلوقتي. ورد اسم الوارث في القرآن في كم موضع؟ في القرآن الكريم في كم موضع؟ ثلاثة مواضع. افتكروا يا بنات عايزاكم، وذكر كما ذكر ربي سبحانه وتعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن نورث، في سورة الجن. وذكر ربي سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الثاني. وأما الثالث قول ربي وكم أهلكنا من قرية بطرة تلك معيشتها مساكن ما تسمى من بعد القريب ونحن الوارثين. ماذا يعني الوارث؟ انتبهوا ماذا يعني الوارث. الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق. الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق. فكل من سواه زائل. عشان كده الناس بتصدقوا ايه؟ يا وارث من يورث؟ ولا حد يورث. الباقي بعد الوارث تعني الباقي بعد فناء الايه؟ الخلق. فكل من سواه زائل وكل من عداه ثان، وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت، الباقي الذي لا يزول، الذي إليه المرجع والمنتهى وإليه المآل والمصير، يفنى الملاك وأملاكهم ويرث تبارك وتعالى الخلق أجمعين، لأنه باق وهم فانون، ودائم وهم زائلون. وقوله إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون أي نرث الأرض ومن عليها، بأن نميت جميع الخلائق فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل. الجميع يفنى وكل يموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. هذه الآية كل شيء هالك إلا إيه وجهه. هذه الآية قالك اللي هي وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، في هذه وفي هذا تنبيه لمن قيل تنبيه لمن ألهته الدنيا وشغلته عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، لأنه بتل إيه وما خلقت الجن والإنس إلا أن الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب من عن أهلها ويذهبون عنها، وسيارس الله عز وجل الأرض ومن عليها ويرجعهم جميعا فيجازين بأعمالهم. ولذلك كانت آخر خطبة عبد عمر بن عبد العزيز ماذا قال؟ قال حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنكم أيها الناس لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل ربي فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة ربي وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألم تعلم أنه لا يأمن غدا إلا من حضر هذا اليوم خافه وباع نافدا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان، ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين كل الذين ماتوا، وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين، ثم أنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوا في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا ممثل، لقد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب، مرتهن بعمله غني عما ترك فقير على ما قدم، فاتقوا الله عباد الله قبل القضاء المواثيق ونزول موتكم. ثم جعل طرف رداله على وجهه وبكى بكاء شديدا لذلك اليوم. السؤال يا بناتي الآن، معنى قول الله سبحانه وتعالى الوارث ألف هل هو المجازي المحاسب باء، أم هو الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات، أم جيم الباقي بعد فناء الخلق ورث الخلق؟ رقم كام؟ رقم ثلاثة. أحسنتم. طيب، قال عز وجل: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. في الآية تنبيه، هل التنبيه واحد لمن ألهته الدنيا وشغلته عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، أم أن الدنيا وما فيها من أولها لآخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها ويسارس الأرض الأرض ومن عليها ويرجعون إليه فيجازيهم بعملهم، أم كلاهما؟ كلاهما. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة فعلا كلاهما. ولذلك سبحان الله نحن في النهاية بناتي إلى ميراث دائم، ميراث إلى رب سبحانه وتعالى. كل شيء هذا إلى وجه إيه؟ بقي كم؟ خلاص. طيب، هو دلوقتي كان المفروض إننا ندي، بس عشان إحنا خلصنا صورة انتهينا مع الصورة والقلم، هندي بقل أسماء الحسنى وتفسير اللي هي اللي حنقول صحيح البخاري إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكن تعالوا نختم بقى اللي هو الختمة بتاعتنا دي الجماعية، كلكم أخواتي كده كلكم، أتمنى النهاردة كله أتم ما شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا، اللهم اجعل ختمة مباركة على من قرأها وأمن عليها، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبهاء عمومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن محمد ورضيك عنا، اللهم اجعلنا في هذه الختمة من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذه الختمة ممن قبلت عملهم وقبلت دعاءهم وتقبلت دعاءهم، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا اجمعين، واجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار عن محمد بوجهك عنا، اللهم يا رب يمن به كتابنا وبيض به وجوهنا ويسر به حسابنا وثبت به اقدامنا على الصراط المستقيم، واجعله لنا مؤنسا لنا في قبورنا، اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط، واجعله شفيعا بين يديك يا رب العالمين، اللهم انقلنا بالقران العظيم من الشقاوة الى السعاده ومن الضلاله الى الهدى ومن البدعه الى السنه ومن النار الى الجنه، وانفعنا بالقران العظيم وارفعنا بالقران العظيم واجعلنا به يا رب، وارزقنا به يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء مرافقه الانبياء والنصر على الاعداء، اللهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح، اللهم إنك ترى مكاننا، اللهم إنك ترى مكاننا، اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم بأحوالنا، اللهم اعطنا منا سؤله يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا من سخطك وأنزل علينا من رحمتك، نسألك يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تغيب بها وجوهنا، تيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها فتن الدنيا عنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، واجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها، واجمعنا بها يا ربي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم اغفر لنا جميعا. أنا أقول حتى للبنات اللي بيحضروش الخمسة